انقطع الاتصال. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. لو سمحت ممكن اكلم حضرتك؟ اتفضل يا فندم، انت بتكلمني دلوقتي. طيب حضرتك بالنسبة للطهارة. الو. اتفضل. بالنسبة للطهارة، ما الواحد يخش الحمام فبيتوضى ووضوءه للصلاة، وبعد كده بيستحمى، وبعدين بيلمس عورته وبينزل منه بول، هل ده يكون يعني متمم للطهارة، تنفع للصلاة يعني، ولا لازم يتوضى تاني؟ طيب جزاكم الله خير. جزاك خير. يا جماعة طبعا إذا خرج البول فالوضوء انتقض عليه الاستنجاء والوضوء مرة تانية. أرجوكم، احنا في وقت طيب مبارك كله رحمات وبركات، يا ريت الأسئلة أو المداخلات تكون في نفس الموضوع اللي بنتحدث فيه. هذا رجاء ووجهه الإخواني المشاهدين والمشاهدات. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وإزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. أخوك محمد عيد معك. يا مرحبا يا شيخ محمد. الله يبارك ويبارك فيك. أهلا وسهلا. شيخ أمين تسمح لي بس في نقطة معينة عايز أقولها في غاية الأهمية. اتفضل. أنا آسف يعني سامحني، أنا هي خارجة عن الموضوع شوية. أنا بطلب من قناة الرحمة يعني عايز أذكر حد المفروض يبقى يعني ليه حق علينا الصراحة، لازم يكرم، الحاجة زينب جمعية التسنيم والسلسبيل، أقسم بالله بتبذل مجهود يعني خطير، يجب أن تكرم، يجب أن تكرم زي ما بنلاقي اللي بيكرموا أصحاب الساحرة المستديرة، لازم الناس دي ليهم حقوق علينا، لازم نكرمهم، لازم يا شيخ أمين، ربنا يبارك فيك، وأنا آسف لو طولت عليك. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. جزاكم الله خير. طيب ومعانا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخ أمين. أهلا وسهلا مرحبا. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أيوة الشيخ أمين. أيوة يا فندم اتفضل. الله يكرمك، بالنسبة لفوائد البوسطة، هل هي حرام ولا حلال؟ والله إذا كنت واضع وديعة حطيت وديعة فالفوائد اللي عليها أيوة. يعني ربا، والربا حرام، ولكن رجاء الفتاوى الاقتصادية مع فضيلة الدكتور علي السلوس يوم الخميس. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. ليك يا شيخ أمين. الحمد لله. قول أنا حمدي سعيد. أنا حمدي سعيد. نعم. أنا حمدي سعيد. أنت مين؟ حمدي سعيد. أهلا يا حمدي، أنت لسه سهران؟ حمدي سعيد. حمدي سعيد. أيوة أنا طبعا عارفك يا حمدي. أنت حمدي إيه؟ ها؟ حمدي إيه؟ أنا كويس والله الحمد لله. أنت أخبارك إيه يا حمدي؟ الحمد لله. انت بتعمل مداخلات معانا في عظماء صغار وكمان عظماء كبار. هسألك في الدعاء. ربنا يكرمنا واياك، ربنا ينبتك نباتا حسنا يا حمدي. صدق بقى انا نفسي اشوفك يا حمدي، انت يا ريتك تنورنا كده مره في القناه ان شاء الله، ونام بدري يا حمدي. طب ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. ابو محمد معاك يا شيخ امين. يا مرحبا. كيف حالك يا اخي؟ يا مرحبا. اهلا والله وسهلا. يا اخي لا اريد ان اشهر في وجه حضرتك سوف يعني سيف الثناء والمدح يعني. الله يكرمك. ولكن يا اخي يعني استحلفك بالله تجاوبني يعني. ربنا انا بالنسبه أنا للصلاه انا اعمل مدرس. نعم. بالنسبه للصلاه يعني القلب المعلق بالمساجد مش قادر افهمها. انا كل شويه ابص في الساعه اشوف الظهر قرب ياذن. قبل أذان بساعتين ثلاثة، هل ده تعلق بالمسجد؟ ما رجل معلق قلبه بإيه؟ بالمساجد. بالمساجد. تعالوا نشرحها لأن دي لفتة جميلة وداخلة في موضوعنا. يعني إيه رجل معلق قلبه بالمساجد؟ شوف بقى، في المسجد الصلاة فالقلب معلق بالصلاة، وفي المسجد الأذان فالقلب معلق بموعد الصلاة، وفي المسجد مجالس العلم فمعلق أيضا بمجالس العلم، وفي المسجد إخوانه الذين يلتقي بهم في بيت الله، فأيضا ها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم في بيت من بيوت الله بيتلون كتاب الله، يبقى أيضا حلقات الذكر وحلقات القرآن، فده كله قلبه معلق به. قولوا لي بقى لما واحد يبقى مشغول بالاذان وترديده وصلاه السنن بين الاذانين وصلاه الفريضه في الصلاه في المسجد وصلاه الجماعه مع اخوانه ومجالس العلم ومجالس الذكر والقران الكريم، يبقى ايه اللي فاضل له؟ قلبه طاهر نقي. ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ انا اثار. مين يا فندم؟ انا اثار. اثار؟ ايه يا اثار؟ الحمد لله. ازيك يا اثار؟ الحمد لله. وحشتينا. وحشتك كمان. انت لسه صاحيه يا اثار؟ بسهر بقى. ها؟ بسهر بقى لي كتير. عموما نورت الشاشه يوم السبت اللي فات، وكمان بسهر عشان اتفرج على الشيخ اشرف. طب يا ستي ربنا يبارك فيكي وفي والديك يا اثار، وجزاك الله خيرا على اتصالك في هذا الوقت المتاخر. نعم. كنت انا واخواتي وابي وامي يكون قلبنا منور بالقران. رب اسال الله سبحانه وتعالى انه ينور قلوبنا جميعا بكتاب الله عز وجل. طيب ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. معاك رجب من الغردقه. يا مرحبا يا شيخ رجب، اهلا. ازيك يا حبيبي وحبك في الله. صديق غالي، اهلا وسهلا. الله يبارك لك. غبت علينا غبت علينا. نفسي رقم تليفونك يا شيخ امين. ما وحشني والله. سالت عليك الشيخ ايمن صيدح وكل الاحباء. والله الشيخ ايمن صيدح يبلغك السلام. الله يسلمك ويسلمك. الله يخليك. احبك في الله والله. اهل الغردقه جميعا يحبوك في الله والله. احبك الله شيخ. الحمد لله ان يعني الليله ليله يعني يصبح علينا الجمعه. نعم. فالحمد لله يعني وقت سحر ووقت فيه بركات وصبح علينا الجمعه. ربنا يرزقك الاخلاص يا شيخ. امين. نحن ربنا يرزقك الاخلاص. احبك في الله. ربنا يتوب علينا واياك يا رب. امين يا رب العالمين. سبحان الله العظيم. ومعنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا شيخ. والله القناه منوره خالص بحضرتك. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، هو هل هناك سنه في السنه قران للعصر؟ يعني بيبقى قبل العصر في قران؟ لا، هي الاذكار عموما ما بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر. لا انا قصدي في المسجد. في المسجد بيبقوا عاملين قران قبل العصر، وبعدين بعد ما يخلص القران يقولوا الفاتحه وايه واحنا نقرا الفاتحه وبعدين ايه قوموا الصلاه. هل دي سنه ولا لا؟ لا يا فندم، دي طريقه ذكر لو خصصت بيها تلك الاوقات كل يوم تبقى من المبتدعات. يعني دي بدعة. ما هو لو خصصت. ايوه ما بيعملها غالبا. نعم. تقريبا كل يوم. نعم. طب يا ريت يا شيخ تدعي لي بالنجاح. ربنا يحفظنا واياكم من كل سوء ويبلغنا واياكم ما نحب ونرضى في دينه سبحانه وتعالى وفي مرضاته. طيب ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش انا ابو محمد، قطع عني الاتصال يا شيخ. معلش. لا يا فندم اتفضل. جزاك الله خير. وجزاك. في هذه الليله المباركه يعني كنت اقيم الليل لوحدي، وبعدين اقترحت على ابنائي الاول في الصف الثاني الاعدادي والثاني في الصف الاول كل واحد منهم يؤمنا ركعتين. نعم. هل هذه بدعة؟ لا تجبني الآن يعني، بس أقول لك على كل موضوع كله، هل هذه بدعة أم لا؟ الرأي الثاني أنني عندما أذهب إلى المسجد لا أريد أن أخرج من المسجد، يعني إحساس غريب يعني ينتابني أن أنا لا أريد أن أخرج من المسجد إلا إذا أرادوا أن يغلقوا الباب. فيعني هل هذا داخل في قلب معلق بالمساجد أم لا؟ وبارك الله فيك. أنت الأول بتعمل مشاكل مع خدام المساجد ولا لا؟ لا يا أخي والله، ده أنا أخدمهم بعناية والله. ربنا يبارك. لا ما اعملش مشاكل خالص نهائي يعني. ربنا يكرمك. يعني هو مجرد ما يحس ان هو رايح يغلق الباب اقوم قايم ماشي لوحده. والله لينا اخوه يا ابو محمد. أيوة. لينا اخوه كانوا بيطولوا جدا في المسجد لدرجه ان خادم المسجد بعد كثره الخناقات معاهم بدا اذا شافهم بيصلوا يمسك المفاتيح بتاعه المسجد يحطها قدامهم ويقول لهم لما تخلصوا اقفلوا الباب وامشوا. ها وده اصلا من علامات الايمان. فالمسجد بيت كل تقي. لا وخد كمان دي، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. شيخ امين. ايوه يا فندم. السلام عليكم. شيخ امين مع حضرتك. ايوه امين مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ الحقني، والله تعبان. ربنا يفرج كربك ويزيل همك. انا الحمد لله يعني بعمل خير كتير، بس هي حاجه واحد بس اللي تعبان. اللي هي العاده السريه، مش عارف ابعد عنها ازاي. ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليك واستر على نفسك. ده في الوقت المفترق ده. ربنا سبحانه وتعالى يغفر. وقول لي اعمل ايه؟ انا والله تعبان. شوف